إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أطهرها وأزكاها، فاختاره الله تعالى لنبوته. قال: ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، رآها هي أطيبها وأزكاها، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جعل الله تعالى لهم من المواقف مع نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيه عبرة وعظة. هذه المواقف أيها المسلمون متعددة كثيرة، منها شيء يتعلق بالجهاد أو بالنفقات أو في تعاملهم مع زوجاتهم إلى غير ذلك. وبعض هذه المواقف خلد الله تعالى ذكرها في القرآن، وتكلم ربنا جل وعلا بها في آيات تبقى إلى يوم القيامة. من ذلك ما ذكره الله تعالى من قصة المخلفين الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، فما هي قصتهم، ولماذا خلدها الله تعالى في القرآن، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكيف تعاملوهم مع البلاء الذي نزل عليهم. تعالوا نستمع إلى قصتهم من شيخ كبير هو أحدهم، بعدما كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره وكف بصره، جعل يستعيد الذكريات ويحدث بها أبناءه والتابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحكي قصة تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكانت غزوة تبوك سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل رسولا إلى ملك الروم يدعوه إلى الإسلام، فلما كان في بعض الطريق ونزل في بعض الديار قبل أن يصل إلى ملك الروم، أقبل إليه بعض الولاة التابعين لملك الروم وقتل هذا الرسول. فخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يزداد الأمر، ثم إن الروم جمعت لأجل غزو النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس لأجل أن يكف الروم في مكانهم، انتدب الناس لأجل الخروج إلى قتال الروم. وكان ذلك الوقت في وقت طابت فيه الثمار، وطابت فيه الظلال، وظهر فيه الرطب، والناس يفرحون بهذا الوقت طوال السنة وينتظرونه، يأنسون فيه ويطعمون من الرطب ويشربون من الماء البارد، ويأنسون بمزارعهم وبساتينهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي ينتظره الناس يأمرهم بأن يخرجوا معه إلى غزوة تبوك. جعل الناس يتجهزون، ولم يكن هناك كتاب يجمع أسماء الناس، حتى اجتمع 30,000 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر عدد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة لا قبلها ولا بعدها. قال كعب بن مالك: فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج. قال: فكنت في سعة من مالي، وكانت قد طابت الثمار بين يدي. قال: فقلت أتجهز في غد، فلما جاء الغد قلت أتجهز في اليوم الذي بعده. قال: وجعلت أسوف كل يوم أن أتجهز في اليوم الذي بعده، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج 30,000 معه. قال: فقلت في نفسي أتجهز وألحق بهم، وذلك أن عدد الجيش كبير، وبالتالي سيكون سيرهم بطيئا. قال: فجعلت في كل يوم أريد أن أتجهز، حتى مضت الأيام وفاتني أن أخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجعلت أسير في المدينة، فوالله ما أرى في المدينة متخلفا عن الغزوة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق، أو رجلا ممن عذره الله تعالى، إما أن أرى رجلا قد عذر أن يكون كفيف البصر أو فيه ما يمنعه من الخروج، أو أنا أو أن أرى رجلا معلوما أنه منافق، فلا غرابة أن يتخلف عن الجهاد. قال: ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما وصل إلى تبوك، وكانت في ساعة عسرة وفي حر شديد، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك ما يستطيع من المال لأجل أن يكفل هؤلاء 30,000. قال: فذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى تبوك، قال: فبينما هو جالس بين أصحابه قال لهم: ما فعل كعب بن مالك؟ وكان كعب من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شعرائه الذين يذبون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وممن شاركوا في الغزوات التي قبلها. قال عليه الصلاة والسلام: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. حبسه برداه، الحرص على الراحة والجلوس في الظلال، والنظر في عطفيه، يعني الكبر عن أن يخرج معنا. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا خيرا. فكان الصحابة يذب بعضهم عن بعض لعل له عذرا وأنت تلوم. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، ومضت الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ولبث 3 أشهر ينتظر أن يقبل إليه جيش الروم لقتاله. فلما علم جيش الروم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش، وكان الروم أكثر عددا وعدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر، بأن يقذف الله تعالى في قلوب أعدائه الرعب منه، فارتعبوا من النبي عليه الصلاة والسلام وبقوا في ديارهم. ولبث النبي عليه الصلاة والسلام مرابطا 3 أشهر، وكعب يقول: لا أزال في المدينة يسير، قد ضاقت علي نفسي، لا أدري بما أعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلينا. قال: فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة. قال: فعظم علي الأمر. قال: ثم دخل صلى الله عليه وسلم المدينة وتوجه إلى المسجد يصلي فيه 2 ركعتين، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ركعتين. قال: فأقبل إليه من يعتذرون إليه من المنافقين، وكانوا 86 رجلا، كل واحد يبدأ يؤلف عذرا، الذي يقول: مرض ولدي، أو مات، أو يا رسول الله كنت مريضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال: فجعلت أفكر بما أخرج من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأستعين بكل ذي رأي من أهلي، أستشيرهم بما أجيب، ماذا أقول. قال: وكنت رجلا أوتيت جدلا، عندي حجة وعندي قدرة على الكلام والمناظرة والإقناع. قال: فذهبت إلى المسجد وعزمت على أن أصدق النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يعتذرون بأنواع الأعذار ويخرجون. قال: فجئت، فلما دخلت ورآني تبسم المغضب. قال: ثم جئت فجلست إليه، قال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ألم تكن عندك دابة تخرج عليها؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج عنه بعذر، أستطيع أن أصنع عذرا وأخرج من هذه المشكلة. لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج منه بعذر، لكني أعلم أني إن كذبت فسوف ينبئك الله تعالى بكذبي. يا رسول الله، والله لا أصدقنك. يا رسول الله، والله ما مر بي وقت أنا فيه أوسع مالا وأقدر من هذا الوقت الذي تخلفت فيه، والله ما لي عذر يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك، أنت ارتكبت شيئا كبيرا لا أقدر أنا على أن أبينه إلا بوحي، حتى يقضي الله فيك. فخرج كعب وقد عظم عليه الأمر يجر خطاه، والمنافقون فرحون يمينا ويسارا بالأعذار التي ذكروها، ويظنون بأنهم احتالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما خرجت التم علي قومي وجعلوا يلومونني يقولون إنك رجل شاعر وقد أوتيت جدلا، أعجزت أن تتكلم بكلمات تعتذر بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو الله تعالى لك فيغفر لك؟ قال: فلم يزالوا بي حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، هممت أن أرجع وأصطنع عذرا أكذب به نفسي. قال: فقلت لهم: هل لقي هذا الأمر أحد معي؟ قالوا: نعم رجلا. قال: مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. جاء وقال: ليس لنا عذر يا رسول الله، وصدق. وقيل لهما: قوما حتى يحكم الله فيكما. قلت: من هما؟ قال: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال فذكروا رجلين من أهل بدر صالحين ممن شهد معركة بدر لي فيهما أسوة. قلت: والله لا أرجع ولا أكذب نفسي. ومضت الأيام على كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن الكلام مع كعب بن مالك أو الكلام مع هلال أو مع مرارة بن الربيع، ممنوع أن يتكلم معهم أحد، لا تتكلم معه زوجته في البيت ولا أولاده، لا يتكلم معه جيرانه، لا يردون إليه صوتا ولا يتحدثون معه بكلمة. قال: فجعلت أخرج إلى المدينة ألتفت إلى الناس أتكلم فلا يرد علي أحد، فوالله ما هم بالناس الذين أعرف، وأنظر إلى حيطان المدينة فوالله ما هي بالحيطان التي أعرف، أدخل أسواقها فوالله ما هي بأسواقها التي أعرف، تنكرت لي الأسواق وتنكرت لي الحيطان وتنكر لي الناس حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت وضقت بنفسي، وجعلت أذهب إلى المسجد لأصلي وأرى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. قال: فآتي فأقول بصوت عال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فلا يرد علي السلام. قال: وأجعل أكبر أصلي وأنظر إلى شفتيه هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا. ومضى على كعب رضي الله تعالى عنه على صاحبيه، مضت عليهم الأيام ثقيلة حتى إذا أتموا شهرا كاملا وهم قد ثقل عليهم اليوم تلو اليوم، وإذا بالباب يطرق على بابك على بيت كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: وإذا رجل يطرق الباب يقول: أنا رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستبشرت وقمت وفتحت الباب لعله جاء بالفرج، وإذا به يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا بل اعتزلها. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. فجمعت متاعها ولحقت بأهلها وظل وحيدا في بيته. قال: وأقبلت زوجة مرارة بن الربيع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إن مرارة رجل ضعيف يحتاج إلى خدمتي له، أتأذن لي أن أبقى معه في البيت؟ قال لها: نعم، لكن لا يقربنك. قالت: والله ما كان منه إلي شيء منذ حصل ما حصل يا رسول الله، والله لا يزال يبكي الليل والنهار يا رسول الله. وبقي كعب بن مالك في بيته يخرج يتحدث مع الناس، لا يتكلم معه أحد، ينظر إلى جدران بيته وحيدا، لا زوجة ولا أولاد، وهو الرجل الوجيه في قومه من كبار شعرائهم. فخرج يوما يمشي في الطريق، وإذا برجل قد جاء من قبل الشام، جاء من عند ملك الغساسنة، وإذا به يصيح في الطريق يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فأشار له الناس إلي. قال: فجاء ودفع إلي كتابا، قال: هذه رسالة من ملك الغساسنة. فلما فتحها كعب وإذا فيها: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مذلة، فالحق بنا نواسك. أنت يا كعب لست مثل غيرك، أنت رجل، أنت قناة فضائية بشعرك وشهرتك بين الناس وفصاحتك وقوتك، نحن نستفيد منك هناك، ما دام أنهم لا يريدونك الحق بنا لتكون مجالسا للملك هناك. يقول كعب: فلما قرأتها لم يقل في نفسه: المسلمون لا يتعاملون معي تعاملا حسنا، وهم قد أذلوني وجفوني، وأريد أن أنتقم لنفسي منهم بهذه المقاطعة، وسوف أذهب إلى ملكي أغسان النصراني وأجالسه. لم يطلب مني أن أتنصر، إنما فقط أذهب إليه أجالسه. يقول: فقلت في نفسي: والله هذا أيضا من البلاء، هذا ابتلاء جديد نزل إلي. ثم لم يأخذ الرسالة ويحفظها عنده في بيته، أو يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله انظر، ترى قد وصلت إلي عروض من ملوك أهل الأرض، إما أن ترجعوا، وأنا لست إنسانا عاديا. لا، ولا ذهب يتحدث مع الناس: انظروا إلى هذه الرسالة جاءتني من ملك الروم. لا، يقول: فتيممت بها التنور، ذهبت إلى التنور المشعل الذي يخبز فيه الخبز، وألقيتها فيه وسجرتها، أشعلتها، لا أريد أن أنظر إليها حتى لا تلين نفسي بعد ذلك. قال: واعتذرت من هذا الرسول، وذهب إلى مكانه. جلس كعب في بيته وقد طال عليه الأمر، والأيام تطول عليه وعلى صاحبيه، فخرج يوما يريد أن يتكلم مع أحد. قال: فذهبت إلى بيت أبي قتادة ابن عمي، فطرقت عليه الباب، فلما سمع صوتي لم يفتح لي. قال: فتسورت عليه، رقيت من فوق الجدار، قلت له: يا أبا قتادة السلام عليك، فما رد علي. قلت له: يا أبا قتادة، أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله أم لا؟ فلم يجبه. قلت: أنشدك الله، أتعلم أني مؤمن أم لا؟ قال: فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم، وسكت. قال: فانفجرت باكيا، ابن عمي ما يدري أنا مؤمن أم غير مؤمن. قال: فنزلت من فوق السور، وذهبت إلى بيتي، وجعلت لا تحتبس لي دمعة، أخرج وأطوف في الأسواق وأعود، فوالله قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي. قال: فلما أتممنا 50 ليلة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وينزل الله تعالى عليه آيات، يمدح الله تعالى المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله في ساعة العسرة، الذين خرجوا معه وبذلوا أموالهم وفارقوا ديارهم لأجل الجهاد في سبيل الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين. ثم قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثم قال جل وعلا في آخرها: ثم تاب عليهم، فنزلت التوبة من الله. يقول كعب: وكنت أرجو أن يكون شيئا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا هي آيات في القرآن. يقول: فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أخرج أبشره، أبشر الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يشغلكم الناس ولا تبيتون آخر ليلتكم، لكن انتظري إلى الفجر. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالناس، قرأ عليهم الآيات، فيها الثناء على الذين خرجوا للجهاد، وفيها خبر عن أولئك الثلاثة الذين ثبتوا في الابتلاء، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يقول: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآيات وأخبرهم بتوبة الله علينا. قال: فانطلق الناس ليبشرونا، وانطلق رجل وركب فرسه ليبشرني. قال: ومضى رجل إلى جبل سلع وصعد عليه، وكنت قد صليت الفجر على ظهر بيتي، في سطح بيتي صليت الفجر وجالس يذكر الله. قال: فبينما أنا كذلك، قد ضاقت علي نفسي، ما أدري ما أصنع، وإذا بالرجل الذي على جبل سلع يصيح يقول: يا كعب ابن مالك، أبشر أبشر أبشر. قال: فلما قالها خررت لله ساجدا، وعلمت أن أعظم ما أبشر به الآن هو توبة الله تعالى علي. يقول: حتى وصلني صاحب الفرس، ثم أقبل بعده صاحب الصوت وأخبروني بتوبة الله تعالى علينا. قال: فنظرت وإذا الذي بشرني هو صاحب الصوت. قال: فنظرت في شيء أهديه إليه فلم أجد، ما وجد هدية وجائزة يعطيها إليه لبشارته. قال: فخلعت ثوبي وأعطيتهما له. خلع إزاره ورداءه وأعطاه، قال: هذه هدية. واستعرت ثوبين من جارنا لبستهما، ومضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس في الطريق يقولون لي: ليهنك توبة الله عليك، ليهنك توبة الله عليك يا كعب بن مالك، ليهنك توبة الله عليك. قال: فجئت ودخلت المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. قال: فلما رآني طلحة قام من مكانه وأقبل إلي عند الباب وضمني وقال: يا كعب، ليهنك توبة الله عليك. قال: فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يتبسم، فلما جلست بين يديه قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. ثم قرأ علي الآيات. قال كعب: فقلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله فأتصدق به. إذا عندي مزرعة، عندي دواب، سوف أتصدق بكل شيء، بيتي كل شيء أتصدق به، شكرا لله على أن الله قبل توبتي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: نصفه. قال: نعم. ثم قال كعب: يا رسول الله، إن من توبة الله علي ألا أحدث إلا بصدق ما حييت. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على الناس الآيات التي فيها التقريع لأولئك المنافقين الذين كذبوا وتقاعسوا عن الخروج معه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بقصص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يغفر لنا ولكم ويلحقنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم ثبت أقدامهم واجمع كلمتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يحارب الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بكل من يحارب الإسلام والمسلمين أو يضيق عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم وإنا نسألك لإخواننا في مصر أن تولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم وإخواننا في دماج وفي اليمن وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا وأن تحمينا فيها من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.